هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي عزبة مقار خليل الناصرية محافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة الموارد المائية والري. بيقولوا فيها: في الوقت اللي العالم كله حضرات عارف يعني إيه مشكلة المية، والكل شايف ومتابع أهمية المية، عندنا البهوات في وزارة الري وفي المحافظة سايبين المية في الترع كده هو على البحري عرضة للتسريب والبخر، وإحنا فلاحين عارفين يعني إيه المية في الترع. يا حضرات، المية في الترع يلزمها نظام مخصوص، مثلا زراعة الشجر، وخصوصا الصفصاف على جوانب الترع مهم جدا، بيمنع وصول الشمس بكثافة للمية وبيقلل نسبة البخر. جدران وأرضية الترع وخصوصا في محافظة زي محافظتنا الفيوم نسبة تصريف المية تحت الأرض كبيرة كبيرة جدا عشان المحيط الصحراوي، يبقى لازم الترع يتم تبطينها عشان نحافظ على نسبة المية المفقودة دي. وهدينا في عزبة مقار خليل يا حضرات الترع الصغيرة دي بنقول عليها الخلجان، والمية في الخلجان مهدرة بشكل كبير يا حضرات السادة المسؤولين. طب فين خلجان الري عندكو؟ محتاج مصاريف ياما، والموضوع بصراحة محتاج لجان تعمل اللازم كله وتوفر الاعتمادات اللازمة. طب وماله يا بيه؟ ما هي حاجة ضرورية وخصوصا في اللي حاصل دلوقتي واللي لابد منه. شوف، والحفاظ على المية من القدر شيء كويس جدا مفيش كلام، لكن الموضوع كبير ومحتاج ان كلكو، انا بقول اهو كلكو، انتوا كفلاحين يعني تشتكوا وصوتكو يوصل للوزارة، وطبطين الترع والخلجان يبقى مشروع قومي. ودينا هو يا حضرات السادة المسؤولين بنشتكي، وكل أمنا ان صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في المحافظة وفي وزارة الري. كلنا بنرجوكم انكم تساعدونا في المحافظة على كل نقطة مية، لان اللي بيوصل لنا قليل بالفعل وبنتخانق عليهم احنا الفلاحين عشان نلحق الزرعة، خصوصا في الايام الحر دي. الموضوع كبير كبير يا حضرات السادة المسؤولين ولازم له وقفة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان